إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. رأفت موسى على هندسة الهواء، فاطمة حسن مخرجة هذا اللقاء، وأسعد بكل مستمعينا نمر السيد. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي علي يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. حضراتكم مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. معنا كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد، والحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلم حضرتك. مواجهة جديدة النهاردة يعني فيها موضوعات حقيقي جميلة. بالأمس القريب وفي الأسبوع الماضي ولغاية يوم الجمعة كنا في تغطية خاصة على موجات الإذاعة المصرية كلها للمؤتمر العالمي الأول للسكان والتنمية، وحقيقي كان زخم من الموضوعات والضيوف والأطروحات والتوصيات اللي طلعنا بيها والاستراتيجية الوطنية للسكان اللي أطلقها معالي وزير الصحة. يعني حاجة تفرح إن كان على أرض مصر كل جموع العالم، يعني لازم تلاقي حد من اليمن، من الأردن، من المغرب، من سلطنة عمان، من الكويت. وزير الصحة الكويتي كان ليه لقاء حصري على الموجات الإذاعة المصرية الأسبق، وزير الصحة الكويتي الأسبق. يعني كان زخم، يعني نتمنى أن المستمع الكريم يكون استفاد من تغطية الإذاعة المصرية. بعد ما فخامة رئيس افتتح مؤتمر السكان والتنمية سافر لزيارة ناجحة جدا للهند، وعاد الحمد لله إلى أرض الوطن، ويعني قرارات برضو بعد زيارة فخامة رئيس الناجحة للهند، وإن هناك يعني في حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية وارتفاع أعباء خدمة الدين، كلها بتصب في بوتقة واحدة. يعني الاقتصاد اللي بيتأثر من الزيادة السكانية وديون الدول النامية اللي فخامة رئيس عالجها في زيارته للهند. فمع حضرتك بقى المواجهة يعني. شكرا. يعني مقدمة لمت الموضوعين مع بعض، وطبعا قطع اليوم اتصال، لكن أولا شكرا للإذاعة المصرية غطت المؤتمر، غطت الحدثين، بس طبعا عشان المؤتمر الأولاني ده عندنا في مصر فكانت تغطية رائعة، يعني تقريبا ما فيش زاوية من زوايا الموضوع إلا ما اتغطت، وكمان ما يعني لحظة بلحظة كنتوا بتعلموا المواطن يعني المصري بكل ما يجري وحده داخل الجلسات نفسها، جلسات يعني وقاعات المؤتمر. لكن القضية نفسها يا أستاذة نورة محتاجة متابعة دائمة، يعني صحيح. محتاجة حالة التعبئة دي تستمر، لا تهدأ لحظة واحدة ولا تتراجع ولا تتفكك، لأنه احنا قدام المشكلة المزمنة الرابعة اللي هي على جدول اعمال الشعب المصري بشكل دائم، ولسه ما شفناش اثر ملموس كبير نقدر يعني نطمئن اليه، لانه في ثلاث قضايا تانيين مصر يعني بتواجههم طول عمرها بس عملت فيهم انجازات ملموسة. يعني في البيروقراطية، احنا طبعا عندنا بيروقراطية مزمنة عمرها برضو عمر الدولة المصرية عمرها 7000 سنة، لان احنا اقدم دولة في التاريخ. ايوه. فللأسف ده ليه مزايا كتير بنتباهى بها، لكن كان من عيوبه هذه البيروقراطية اللي بتعطل التقدم والنمو والتنمية يعني اخر حاجة بتعطلها مصالح الناس، لكن طبعا قبل كده عطلنا الدنيا قوي كلها طبعا، فتركبت طبعا عبر المئات وآلاف السنين لغاية ما وصلنا إلى حالة الشلل اللي احنا شفناها. لكن من 2014 شفنا يعني الميكانة، وشفنا تدريب الموظفين وتأهيل بعض الفئات، وشفنا قانون الخدمة المدنية، وشفنا النقل للعاصمة الإدارية، وشفنا تحديث الجهاز الإداري للدولة المصرية، فشايفين أفق حلول صحيح، وشايفين يعني بعض القوانين اللي مثلا عمل الزلزال في موضوع مثلا إجراءات الاستثمار مثلا اللي كانت بتاخد في بعض القطاعات بتاخد أكتر من 600 يوم. تخيلي مستثمر جاي يزود فلوسه فيقعد في أروقة الجهاز الإداري 600 يوم عشان يمشي ويسيبنا وهيلعننا كمان. صحيح. فبنخسر وهو بيخسر وبنطفش الناس. النهاردة بأسبوعين يعني، وده في الإجراءات دي بتعسل، لكن في إجراءات تانية أسهل ممكن في يوم تخلصيها. المشكلة التانية المزمنة المشكلة الخاصة بالإرهاب، وعاملين فيها نجاحات كبيرة جدا، بنقول الأرقام يعني أول سنة 222 عملية، تاني سنة 594 عملية بعد خلع الرئيس الإخواني، 594 عملية، وصلنا النهاردة إلى عملية أو اتنين في السنة، لأن ده يعني خدنا معركة طويلة لنا 10 سنين، قدمنا تضحيات كبيرة جدا، لكن في النهاية النصر زي ما احنا شايفين، لأنه مفيش مقارنة بالحالة اللي احنا عليها دلوقتي بالحالة اللي كنا عليها في 2012-2013-2014. المعركة الثالثة مع الفساد، وشايفين يعني ضربات الرقابة الإدارية في كل اتجاه، وضربات مباحث الأعمال العامة في كل اتجاه، وشايفين وزراء ومحافظين ومستشارين محافظين ومستشارين وزراء ونواب محافظين ورؤساء أحياء كبرى محل محاكمات ومحل محاسبة ومحل كمان قضايا وبيقضوا الأخوة. صحيح. فالثلاث ملفات المزمنة دي عاملين فيها نجاحات كبيرة. تتبقى المشكلة أو الأزمة الرابعة اللي هي الخاصة بالسكان، عاملين فيها حرب كبيرة جدا، لكن طوال 50 سنة يعني ما تقدريش تقولي ان في تراكم تم تقدر تبني عليه وتطمئن اليه وتقول ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، لغاية ما عملنا الاستراتيجية اللي اعلنت في المؤتمر، وهي طبعا اعلنت بعد ما تقررت، يعني احنا لينا سنتين ثلاثة ماشيين على هذه الاستراتيجية طبعا قبل الاعلان. طيب بس هي معلش اتوقف مع حضرتك عند الجزئية دي، يعني هي الاستراتيجية الوطنية للتنمية للسكان والتنمية، يعني الملاحظ ان كان معظم التواجد في المؤتمر يا استاذ احمد وزارة الصحة وزارة الصحة أولا كانت عاملة شغل هايل حقيقي في المؤتمر. معنى كده أن الاستراتيجية هتنفذها وزارة الصحة فقط؟ لا، هنا بقى الاختلاف عن اللي فات. لأنه وفي حاجات تصدقونها من الهولة حضرتك هتتذكريها، إحنا هو طبعا وزارة الصحة هذا الحضور البارز لأن هي المكلفة بتنظيم المؤتمر، صحيح، لكن إحنا الأول مرة يبقى مش بس ولا حتى الحكومة كلها مسؤولة، بالمجتمع النهاردة كله محتشد لتنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لأنه المجتمع بقى كله حاسس بالمسؤولية ومعني بالموضوع. إزاي بقى؟ أنا لسه ضربين مثل يعني حتى هنا في نفس الاستوديو، تمام، إنه حد مذيع وطني زي حضرتك تتكلمي في القضية وتنصح الناس وتوعيهم، لكن لو خرجتي من مبنى التلفزيون هتلاقي مثلا 10 مساجد كانت بتقول العكس للناس، التنظيم حرام والبتاع حرام. خدنا فترة طويلة في هذا الجدل، يعني أنا فاكر سنين دار الإفتاء المصرية، لا ده بتكلم على عصور قبل كده، دلوقتي يعني أنا ما ده اللي بقولك عليه، في بحث وأرجعوها لأحكام شرعية، وهي حتى ساعتها كان في بحث طبعا. القاعدة الفقهية الأساسية بتتكلم أينما تكون المصلحة فصام شرع الله، يعني اللي ربنا نزل الأديان عشان تنظم حياة الناس وتسعدهم مش عشان تعاقبهم وتقيد وتتعسهم، لا. فأي حاجة من غير وانت مغمضة كده، أي حاجة فيها مصلحة الناس ربنا معها على طول، صحيح. لا يمكن تكون في حاجة في مصلحة الأمم وهتلاقيها تخالف يعني التعليم السماوية على الإطلاق. واحنا ما احنا ضربنا المثل بالطرق، مش الاقدار بيد الله طبعا. احنا بننظم الطرق ليه؟ وبنرصفها ليه؟ وبنعمل اشارات ليه؟ وبنعمل رادار ليه؟ وبنعمل تدريبات للناس، وبنتعلم بقى وبنتطور ليه؟ وبنشتغل على نفسنا ليه؟ بالظبط. فكل حاجه بيد الله سبحانه وتعالى، مفيش جدال، لكن احنا علينا ان احنا ناخد بالاسباب وننظم حياتنا اكيد. فمفيش جدال انه تنظيم الاسر غير قادره، والاسر اللي عندها مسؤوليات وعايزه تربي اولادها وتعلمهم، ما فيش جدال انه يتفق مع شرع الله. لكن اتكلم على التناغم المفقود اللي كان قبل كده، كل واحد ماشي في اتجاه، ما فيش تكامل، الاجهزة مش مع بعض. النهاردة بتكلم على وزارة الصحة بتنظم، لكن الاوقاف موجودة، التنمية المحلية موجودة، التضامن موجود، كله موجود. وعشان كده الاستراتيجية المكونة من 5 عناصر: الطفولة وصحة الام والاجنة او اللي الصحه الانجابيه يعني عموما، التعليم والاعلام هذه 2-3، المراهقين والشباب وليهم يعني برامج خاصه باطفال الشوارع وخاصه بالناس اللي في السن ده ومراكز الشباب وخلافه، والمتسربين من التعليم. والخمسه بقى اللي هي مهمه جدا، اللي هي تمكين المراه او التمكين الاقتصادي للمراه عشان تقدر تفتح بيوت وتقدر تربي وتقدر تعلم من غير ما تبقى محتاجة زواج تاني. وكمان بس يعني علنا يعني دي بقولها، هو نغشش الناس نشغلها عن الحمل، لأنه طبعا طول ما هتلاقي مشروع بتكسب منه هتبقى عارفة أنه لو غابت عنه فترة المشروع هيتأثر، غيرها هيسبقها الدافع الحلو بيجيب تأثير وبعد كده بنحولها كمان لمرأة أو سيدة منتجة في طبعاً محيطها طبعاً. فدي الاستراتيجية الخامسة اللي ماشي عليها الدولة المصرية ليها كذا سنة، بس طبعا تم إعلانها رسميا في هذا المؤتمر باعتباره أكبر مناسبة بتحصل في موضوع السكان. طيب سيادة الرئيس بعد افتتاحه للمؤتمر يعني ذهب سريعا، بس قبل ما نذهب سريعا علينا نفكر الناس بشوية أرقام. مصر محتاجة سنويا 500,000 وحدة سكنية. مصر محتاجة سنويا 1,000,000 فرصة عمل. مصر محتاجة سنويا 60,000 فصل دراسي. مصر محتاجة انها تزود عدد الأسرة في المستشفيات عشان الخدمات الصحية، لان احنا عندنا 22 سرير لكل 1,000، المعدل العالمي 93 سرير لكل 1,000. فمحتاجين اموال كتير. فرصة العمل بتكلف في المتوسط 500,000 جنيه، لان ممكن توصل 300، ممكن توصل 600-700 حسب نوع فرصة العمل. فالزيادة السكانية بتبقى يعني مشكلة للأسرة، وبتبقى مشكلة للدولة وللمجتمع كله. ومن هنا بتيجي يعني اجراءات تنظيم الناس، لانه مش هينفع نبقى 2.7 النسبة، يعني 100,000,000 دول يجيبوا 2.7 مليون طفل كل سنة. فطبعا نسبة قلتها الأسبوع اللي فات، كل 19 ثانية في طفل، كل 19 ثانية. احنا الأول عربيا، الثالث أفريقيا، الـ14 عالميا. فلازم حلول عاجلة وسريعة، علشان احنا طبعا في ناس تانية تطلع تفلسف وتقول لك المفروض الزيادة السكانية دي ميزة، وشوفوا الصين ميزة لما يبقى متوفر حاجتين اساسيين، ان عندنا موارد كبيرة او عندنا خطط تنموية استقرت واستمرت وتراكمت. احنا ما حصلش عندنا، يعني عملنا تنمية في الستينات تراجعت بعد كده، عملنا تنمية مش عارف فين، واحنا بنعمل تنمية دلوقتي وعايزين نحافظ عليها وتستمر رغم اي مشكلات، رغم اي مشاكل في الاسعار، رغم اي حاجه الناس بتعاني منها، لكن اتعمل جهد كبير جدا. المفروض الاجيال اللي جايه او حتى الجيل الحالي يعني يستفيد بثمراتها ويشعر بيها، والاجيال اللي جايه كمان. مسؤوليه الشعب بقى انه التنميه دي تتراكم وتكمل، مش يحصل فيها انقطاع. احنا بقى الاثنين ما توفروش، يعني حياتك شايفين هي دي الاستراتيجية، هي دي الاستراتيجية، ودي الرؤية. الشعب يكمل، لازم يكمل، لانه عارفة يا سيدة نورة لو كمل واستمرت زيادة السكانية هنبقى حلينا المشكلة، ان هيبقى القوة الدخل القومي يتضعف والناس تشعر. حضرتك بتقول بالضبط اللي الصين عملته. الصين عملته، الصين ما قللتش زيادة سكانية، ما عرفوش يقللوا زيادة سكانية، لكن التنمية عملت ايه؟ استغلوا العنصر البشري واستثمروا والتخطيط واستثمروا في العنصر البشري استثمار. شوفت الدخل القومي تضعف كم مرة. الصين من القوة الكبرى والعظمى اللي بتورد لنا احنا للي عايزه البيت المصري، طيب واللي بتورد لأمريكا اللي عايزه البيت الأمريكي، واللي بتورد لكل بصدر خضر، يعني بتأكل العالم مش بس منتجات تصنيع. يعني بقول لحضراتكم هي طبعا بتصدر لنا إحنا منتجات غير اللي بتصدرها للي عايش في دول عربية أخرى، غير اللي بتصدرها للي عايش في دول أجنبية ده أخرى. ده التخطيط، فده تخطيط مع استثمار في العنصر البشري. ده ما حصلش السنين اللي فاتت، يعني ما حصلش. هم بنشوفهم من 68 هتلاقي خطه واحده، ما فيش حد ما اتغير، فلان اتغير رئيس، اتغير حكومه. مش عيب ان رجاله تشتغل، ستات تشتغل، كبار يشتغلوا، اطفال يشتغلوا، سنين وكله شغال، كله بيشتغل. ده ما حصلش عندنا. فالناس ما تقعدش تقول لنا ايه ده الزياده السكانيه دي ميزه، المفروض انتوا بتحاربوا، انتوا بتتلككوا، انتوا بتتحججوا. لا يا فندم، ما عندناش موارد كبيره وما عندناش تراكم في التنميه استمر مثلا زي الصين ما استمرت 50 60 سنه متصله. صحيح. وعشان كده بنصحح دلوقتي التأثير اللي حصل، وبنصحح الانقطاع اللي حصل، وإن شاء الله وعي الشعب ده يخليه يحافظ على كل اللي بيحصل النهارده. يا رب يا رب يا رب، بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، إخواتي تلبس وتاكل، إخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. We'll be right back. يعلو بيها جدار يعلو بيها نعود ونتواصل معكم بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. مستمعينا انتظرونا والفترة المفتوحة مواجهة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجديدة داخل المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر. مجلس الوزراء ينفي شائعة بشأن إصدار قرار بفرض رسوم بقيمة تصل إلى $1,000 على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم. وزيرة التخطيط تفتتح جلسة المشاورات الوطنية استعدادا للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة. وزيرة التعاون الدولي تستعرض مع سفيرة سويسرا لدى مصر مشروعات التعاون الإنمائي الجارية والإعداد لبرنامج التعاون للفترة من 2025 حتى 2028. بدء الاجتماع التشاوري بين الجامعة العربية والأمم المتحدة للارتقاء بسلوك الدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقته بالأمن الدولي. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ويندد بغياب المساءلة في هذه القضية. ارتفاع عدد قتلى العاصفة دانيال في ليبيا إلى 25 شخصا واعتبار مدينة درنا منطقة منكوبة. بولندا تستقبل 29,200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يختتم زيارته لفيتنام ويتوجه إلى ولاية ألاسكا لإحياء الذكرى 22 لهجمات 11 من سبتمبر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مواجهة جديدة رجعين لها مع كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت. رجعين مع حضرتك مرة تانية، ويعني الممنة بمؤتمر السكان وبالقضية السكانية والاستراتيجية الوطنية اللي حينفذها سكان مصر يا رب إن شاء الله. خط رئيس بعد ما افتتح المؤتمر ذهب سريعا للهند، وكانت زيارة ناجحة، وكان في عرض ل يعني إشكالية ديون الدول النامية وارتفاع أعباء خدمة الدين. ده خلاني أربط الحدثين ببعض زي ما قلت لحضرتك كل السادة المستمعين في البداية. اقتصاد ممكن يتأثر من زيادة سكانية، ودول نامية وارتفاع أعباء خدمة الدين في الهند وفي دول كتيرة، ودي يعني ناقشها في خمط رئيس. ما هو احنا ما دي جزء من معاناة العالم النامي، يعني هو ليه مسميات كتير، دول الجنوب، العالم الثالث، الدول الفقيرة، أيا كان المصطلح، لكن المقصود أنه الدول اللي بتعيش على كوكب الأرض من غير ما تبقى قادرة تلبي طموحات وأحلام ومطالب شعوبها. الأسباب كتير، لكن مش هنقدر كشعوب الاستمرار في المعاناة تحت سيف هذه الأسباب طول الظهر، لأنه جزء من هذه الأسباب العالم الأول أو دول الشمال هي المسؤولة عنها. يعني احنا بنعاني من تصحر أو من جفاف، شغل التصنيع بتاع دول الشمال هي السبب فيه. عندنا بيئة ملوثة وعندنا مناخ في مشاكل، جزء منه أو السبب الأساسي فيه التصنيع غير ملتزم بالمعايير القياسية في التصنيع، وعمال يلوث الجو وعمال يعمل ثقب الأوزون وبيوسعه أكتر، وجاية حرارة الشمس بتزود درجة حرارة الكون، عندنا مدن تتآكل، عندنا مناخ يبقى حار، عندنا مشاكل في كل حاجة هم المسؤولين عنها. هم حطوا نفايات نووية في بعض الصحارى عملت مشاكل للدول المحيطة، هم المسؤولين. هتبص هتلاقي التصاعد البيكربون أو الكربون في السماء وفي الجو وفي الغلاف الجوي، هم المسؤولين عنه. المؤسسات النقدية والمالية، البنك الدولي وصندوق النقد وخلافه اللي بيدوا للدول الفقيرة قروض يعني فوائد باهظة جدا، أثقلت ميزانية وموازنات هذه الأمم، وبالتالي حصل مشاكل في التنمية عندهم، وبالتالي حصل مشاكل في مستوى معيشة الناس. كل مشاكل العالم الفقير أو العالم الثالث أو دول الجنوب هتلاقي جزء كبير منها مسؤولة عنه دول الشمال أو الدول الغنية. الآن الأوان أن احنا نقف وقفة ونقول أن هذا النظام الظالم الموجود على كوكب الأرض لا ينبغي أن يستمر. يعني يا أستاذ أحمد، إمتى هنروح الدول الغنية، الدول اللي ذات ثروات، وما نلاقيش مثلا عمالة زي الهند وباكستان ودول جنوب شرق آسيا؟ ده مش هيحصل. ده هيحصل امتى؟ يعني هيحصل لما تعمل لي تنمية كبيرة في هذه البلاد تستوعب العمالة دي وتقعد في بلادها. لكن الدول القوى العظمى دي معتمدة على عمالتها، على الدول اللي بقول لحضرتك عليها دي، عشان أرخص طبعا، عشان أرخص وعشان في خدمة، أحيانا بتبقى أمهر، بس هما دي أسس النظام الرأسمالي عنده هدف دائم أعلى معدلات الربح أقل معدلات الخسارة والتكلفة. صحيح، بتبقى بقى على حساب أي حاجة، ممكن بتبقى على حساب قيم حتى. يعني والله هو مش في كل الدول على مش كل الدول. ما يعني حضرتك لو يعني السادة المستمعين، لو حضرتك أو حضرتك بتعتمروا أو بتحكوا، هتلاقوا العمالة اللي هناك كلها الصين، عفوا الهند وباكستان ودول جنوب شرق آسيا، وعمالة من أمهر يعني ما يقدمه من خدمات. هو ده ممكن يبقى جزء كمان بتقدمه الدول العربية الشقيقة لهذه الشعوب عشان يبقى عندهم مصدر دخل. ما احنا برضو احيانا بنعتمد على تحويلات المصريين. صحيح، لكن انا بتكلم على اللي بياخد جهدك ويبيعه هو بأضعاف. انا بتكلم على عمالة فنية قوي، يعني عمالة خدمات فنية قوي، مش عمالة فقط. ما احنا المصريين بنشتغل هناك، بس مش بنشتغل في خدمات، عفوا يعني خدمات فنية قوي كده. يعني حضرتك لا لا لا أكيد والسادة المستمعين، هو ده جزء من الشغل، من طاقة العمل. بس في طاقة عمل تانية، انت بتبذلي خلاصة دراستك وعلمك وخبراتك وتجاربك وتحصيلك وبتاخدي دولار مقابل هذا الشغل يوميا. المصنع اللي بيتاجر في انتاجك بيبيع السلع اللي انت انتجتيها ب $100. الفرق ده رايح للرأس المالي. ده اللي انا قصدته انه جزء من الطاقة الموظفة يعني الفكر الرأسمالي هو اللي بيسيطر عليه. لكن الخدمات بيأدي خدمة بمجهود عضلي أو ذهني بياخد المقابل في سبيل أن الناس اللي بتزور مثلا الحرمين يأدوا مشاعر بشكل مريح وفي زمن قياسي ومن غير متاعب صحية أو صحيح. فده ممكن يبقى نظام عادل إنه جهد مقابل مادي يعادل هذا الجهد. بس لو هم كانوا لقوا عمالة في بلدهم كانوا استمروا في عمالة بلدهم كانوا استمروا. لكن يبقى ممكن يبقى من الصالح إنه ملقوش. هذه بيفيد هذه الشعوب لأن جزء من تحولات هذه الجنسيات بيخدم أوطانهم طبعاً. يعني الفلبين الباكستان أيوه. الهنود جزء من مصادر ثروتهم جاي من هذه التحولات. اللي يعنينا في الموضوع انه وحتى شوفي اللي برضو في ناس ما انتبهتش وفي ناس فسرت غلط. سيادة الرئيس امبارح اتكلم او اول امبارح اتكلم على نظام دولي متعدد الاطراف. ده يختلف تماما عن نظام دولي متعدد الاقطاب. يعني في ناس خلطت. متعدد الاطراف يعني ايه؟ يبقى في دول وفي مؤسسات متعدده. مش دول بس. لو قال اقطاب كان يبقى يقصد يعني امريكا وروسيا والصين واوروبا ويقصد دول. لكن سيادة الرئيس تكلم على اطراف متعدده وبالتالي يقصد ان يبقى في زي ما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مؤسسات ماليه تانية. لما يبقى في اكتر من مؤسسه ماليه وعندهم مصالح بيتنافسوا عليها هيبقى مفيد للدول بتاعتنا. يعني احنا عندنا البنك التنميه بتاع البريكس ممكن يبقى مفيد في التنميه في مصر من غير ما نحتاج لصندوق النقد. ده لسه هيتفعل امتى الله اعلم. نتمنى انه يتفعل باسرع ما يمكن. لكن التحول الى نظام مالي نقدي عادل يديني قروض بفوائد زي ما بيديها فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا. ايوه بيديهم بفوائد 0.5% 1%. انا بيديني 6 و7%. وبالتالي بيكسر يعني ظهري في سداد هذه الديون لدرجه انه قرض افريقيا تريليون دولار ديون 100 مليار دولار خدمه الدين. 22 دولة بأنه بيشتكوا من طبعًا. سداد الديون. 9 دول في طريقها للتوقف تماما طبعًا. الحمد لله احنا مش فيهم ولا في 22. الحمد لله انا بتكلم ولا احنا مش في قائمة حتى اعلى الدول ديون. لكن انا بتكلم على مشكلة عامة بيتعاني. انا بضرب مثال بأفريقيا لكن العالم الثالث كله بيعاني من نفس الموضوع. ان الاوان انه هذا الظلم يتوقف. ان الاوان انه حتى الظلم في استخدام النفوذ الدولي زي استخدام الفيتو او خلافه يتوجه لصالح يعني خدمة الدول بتعتدي وبتبلطج وبتخالف القانون الدولي. أنا لو أن كل هذه التناقضات في النظام الموجود السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي أن كل أنا لو أن كل ده يتغير وإحنا بنضغط مع آخرين وعاملين جهد محترم في سبيل الوصول إلى نظام دولي عادل في هذا الاتجاه. باسم أمل أفريقيا وأسيا في الحرية باسم شعوب بندمج السير على التبعية باسم أمل أفريقيا وأسيا في الحرية باسم شعوب بندمج السير على التبعية باسم حياتنا باسم سلام ما يحبش حرب باسم جهتنا باسم الخير يا جمال والحب عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين على يقين من قدرة المصريين على العطاء فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. صنع كل مجاهد حيلولة راجعين مع كل مستمعينا وفترتنا المفتوحة مواجهة على هواء القاهرة وكاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. في يعني شكر واجب جاي من دولة المغرب الشقيقة للحكومة المصرية لتضمنها قيادة وشعبا مع المصاب الأليم وأثار الزلزال المدمرة اللي دولة المغرب يعني حصدتها في الأيام القليلة الماضية. المغرب والمغاربة من أرقى الشعوب ومن أرقى البشر اللي ممكن حضراتكم تتعاملوا معهم، غير ما في بعض السمع السيئة عن المغرب أو البيجو من المغرب، لا يعني سواء سيدات أو رجال هم يعني من أرقى الشعوب اللي احنا ممكن نتعامل معهم. فإحنا اللي بنشكرهم على إنهم بيشكرونا، إحنا لسه ما قدمنا لهمش مساعدات يا أستاذ أحمد، صح؟ يعني لا لسه إن شاء الله خلال ساعات يبقى في دعم مصري لعملية الإنقاذ طبيا وفنيا، لكن زي ما حضرتك بتقول أنا متفق معك تماما. واحد من أطيب شعوب الأرض، واحد من أكثر الشعوب حبا في المصريين، بتكلمي على بلد عربي شقيق، يعني أولا في العلاقات التاريخية وممتدة وممتازة والحمد لله، بغض النظر حتى يعني عن التغيرات السياسية اللي بتحصل، لكن احنا قدام شيء. بتكلم دايما يا أستاذ النور دايما لأن الشعب هم الشعوب هي الباقية، فدايما الشعوب علاقتها بنحاول أنها تبقى مستقرة، يعني تروح السياسة وتيجي، تروح الرياضة وتيجي، يروح الفن ويجي، مش مشكلة عندنا. المشكلة أن الشعوب علاقتها طيبة، وده اللي حاصل مع الشعب المغربي، فضلا على أنه شعب قريب من المصريين جدا، زواق حتى الفن المصري والقوى النعم المصرية، عندهم شغف بكل ما هو مصري، ودينا شفنا الحفلات اللي بيغنوا فيها اغاني مصريه كانه يعني انا يعني كان لو في يعني مسرح مصري عليه الاغنيه دي ممكن تلاقي المصريين يعني مش حافظين الاغنيه بهذا الشكل، تلاقي المغاربه حافظين حتى بالإيماءة اللي في الاغنيه. هم كمان شعب زواق ومخرج فنون ومخرج كتاب، يعني هم بلد محمد عبد الجبري المفكر القومي الكبير، بلد عبد الإله بالقزيز، بلد المطرب الشهير جدا عبد الوهاب الدكالي، يعني ده راجل جه مصر في الستينات وربنا يديله الصحه، بلد عبد الهادي بالخياط، وبلد عزيز اسمها ايه عزيزه جلال، وبلد سميه قيصر واللي معاها قصه بعدين بقى نحكيها، وبلد سميره سعيد، وبلد صحيح. الزكي صحيح. في الكوره الحارس الشهير اللي غلبنا، وعزيز بودربالة، وهم يعني عندهم للأمانة في الكورة وفي ده عندهم قوة ناعمة، يعني الطبيعة عندهم في المغرب، ويعني عندهم طبيعة عندهم في المغرب بتفرض عليهم انها تبقى في قوة ناعمة وشعراء ومغنيين للأمانة. يعني فالكلام ده عن المغرب ممكن يطول، لأنهم عندهم زي ما حضرتك بتقولي قدرات في كل اتجاه، وهم عندهم نهضة السنين الأخيرة. نتمنى السلامة لشعبنا وأهلنا في المغرب، وأن ربنا يعدي هذه الأزمة على خير. يعني بلد مش صغير، 36 مليون نسمة، إن شاء الله ربنا شاء الله يقلل الضحايا ويشفي الجرحى ويصبر أهالي الضحايا، وكلنا مفيش، والحمد لله حتى الشعب تلقائي لوحده بعد دقايق من الموضوع، لأن الشعب المصري كله متضامن على شبكات التواصل تلقائيا من غير ما ياخد توجيهات ولا يفكر ولا يشوف بلده هتعمل إيه. وطبعا هذا التناغم بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي طبيعي جدا في ظل أزمة زي دي، في ظل بلد زي المغرب، وطبيعي جدا ان احنا ننفي إشاعة يعني ممكن تؤدي بالسياحة المصرية ل يعني خطوات الناس في السياحة مشغلين شغل حلو جدا، ونفاجأ ان في شائعة بقرار فرض $1,000 على أي سائح قادم إلى مصر من مختلف دول العالم. يعني هل الكلام ده يصدق؟ أنا بصي أنا بشكرك على طرح هذا الموضوع، يضحك يعني يضحك لأنه كلام مجانين. إزاي وإنت داخل مصر من غير أي حاجة تدفع $1,000 ليه؟ يا مثلا هذا أصلا في أفواج من بعض البلدان بتكلف كلها $1,000، صحيح. يعني المسائح يجي ويمشي ويرجع وتبقى تكلفة يعني البرنامج بتاعه في حدود $1,000 أو أكتر شوية. بالضبط تكلفة برنامج حجز فيدفع $1,000 من غير حاجة. ده كلام مجانين. بس أنا عايز يعني أقول لحضرتك زي ما أشرتي أنه ننبه على بعض الحاجات لانه في حاجات في مصر لما بتنجح بيبقى العين عليها انه يتم وقفها او افشالها او يعني اعادتها للخلف او يعني اي اذى ممكن يطولها علشان ما تنطلقش اكتر واكتر. وبالتالي هتبقى العين على السياحة دايما، العين على الصناعة في مصر دايما، العين على قناة السويس. فننتبه يا جماعة، لانه اولا قصة الالف دولار ايه؟ قصة الالف دولار للمقيم بشكل غير شرعي في مصر وبيوافق اوضاعه. المقيم بشكل غير شرعي في مصر وبيوافق اوضاعه، مش المقيم في مصر من الاشقاء العرب او غيرهم، ومش اللي جاي زيارة لمصر، ومش اللي طبعا ما دي منتهية، لكن بس عشان الناس تعرف بعض، المقيم بشكل غير شرعي وبيوافق اوضاعه هو ده اللي هيدفع الف دولار او ما يعادلها علشان يبقى يعني جزء من ضبط الامور في مصر، ما تبقاش في ناس موجوده ومحدش عارف بيها او ناس موجوده خارج الاطار الرسمي او الشرعي. وفي شروط تانية، يبقى ليه يعني ضامن مصري او يعني مؤمن من حد من مصر، وطبعا دي برضو تفسيرها علشان ما حدش يقول رجع بقينا عندنا كفيل او مش كفيل، دي المقصود بها حد اللي هو هيأجر لك الشقه او هيبيع لك شقه تعيش فيها او حد مديك سكن هتقيم فيه، هو ده الـ يعني صاحب الدعوه المصريه، مش كفيل زي ما بعض الناس فهمت. يعني كله أخي عربي في أخي شرف دمي من جواني كان دفاعنا وهدفنا فيه كان هذا الأحرامي كله أخي عربي في أخي شرف دمي من جواني كان دفاعنا عن أهلك وإخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع عن أهلك وإخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع عن أهلك وإخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع برضو بحلو جو وصون المجد وزيدو مجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد دافع برضو بحلو جو وصون المجد وزيدو واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. آخر لينك معانا هو فترتنا المفتوحة مواجهة، واسمح لنا أستاذ أحمد رفعت إن احنا نختتم على قوة ناعمة كلنا، القوة دي بنحتاجها، بتحرك فينا، ممكن تكون ذكريات، ممكن تكون احنا نشأنا عليها كبرنا عليها. القوة النعمة دي زي ما احنا كده بنقول، لو ما جددناش نفسنا، كل واحد فينا على فكرة لو ما جددش نفسه هيندثر هيختفي. الموسيقى برضو والقوة النعمة دي لو ما جددتش نفسها هتندثر وهتختفي، ومش هيبقى عندنا تراث مصري عربي أصيل. اللي جدد في الموسيقى دي من سنين ومن زمان فنان الشعب اللي بنحتفل في هذه الأيام بالذكرى 100 لرحيله هو سيد درويش. مصر دايما بتنادي قدس نصري نصر دين وارض عليك يوم ما تعدي رحبه قدام عينيك عشت نفسي اللي ضيعت ليك شوف جدودك في عبورهم للنهار من جمودك كل عظمك تتشجار عليها وعلى فلوس نفسنا ولاد الحمر لا سابوا لي بيت ولا غيط. سيد درويش جدد في الموسيقى يا أستاذ أحمد، وخلانا نقول إنه فنان الشعب أكيد دي لها قصة، حافظ على يعني روح التخت التقليدية اللي حضراتكم استمعتوا ليه، ده تخت شرقي مصري تقليدي جدا، ده تراث مصري. فطور في المونولوج والأغاني الخفيفة ودخل لزمات كده موسيقية بتخلي الروح كده في الغناء جميلة وسريعة. لازم نحنا نحتفل بسيد درويش ونقول ان هو فنان الشعب. ما نحتفل بمين؟ صحيح. نحتفل بسيد درويش. لا ده يعني اكبر علامة في تاريخ الموسيقى المصرية، لانه طبعا في ملحنين يعني مبهرين من محمد عبد الوهاب لغايه بليغ الى الباقي كله، كمال الطويل وموجي وسيد مكاوي. احنا بنتكلم بس في عصر قبل الناس دي. لا ولا قبل الناس دي، احنا بنتكلم على واحد عمل نقله كبيره جدا في مستوى الاستماع ومستوى الموسيقى، ودخل شرايح كبيره ما كانتش مهتمه، وعمل نقله في اللي حضرتك قلت عليه، كل ده التقطوقه والدور والمونولوج والديوتو وإلى آخره، يعني راجل عمل والأوبريت، وهو عمل نقلة لم تحدث من قبله، ممكن تبقى تشابهت مع مطربين ملحنين جم بعده عملوا نقلات. يعني ما ننكرش أنه محمد عبد الوهاب عمل، زي بليغ حمدي عمل، في ناس جددت يعني زي منير مراد مثلا، زي في العصر الحديث ممكن بعض الأسماء عملت نقلة يعني، أو عملت راحت خدت أبعاد تانية، لكن العمل صورة في شكل وطعم ورائحة وكل أركان الموسيقى والغناء هو سيد درويش. يعني الغناء زمنية مش كتيرة، هو مات في ريعان شباب، الراجل مات 31 سنة، ده مواليد 1892، يعني مواليد 1923، يعني 31 سنة بالتمام والكمال، ويمكن ما كملهمش. فهشوف في خلال 31 سنة منهم مثلا 15 ما كانش لسه مسك عود ولا حاجة، فخلال 16 سنة يعمل كل هذا. يعني مش أنا مش عايز أسميه انقلاب، لكن هو فعلا ثورة حقيقية في عالم الموسيقى. طبعا الفترة دي كلها كانت في نهضة، يعني محمد عثمان بقى وكامل خلعي وداود حسني وألمز وعبد الحمولي ورتيبة أحمد وتوحيدة، وعندنا بديعة مصابني، يعني أسماء كبيرة كتير جدا وأسماء كبيرة جدا. لكن اللي قدر بقى ينقل الليلة كلها نقلة مختلفة ويترك أثرا، شوف لغاية النهاردة بيتوزع إزاي، ولغاية النهاردة بيتوزع إزاي في مصر وفي الوطن العربي كله. يعني تروح الأردن، تروح مهرجان جرش، تروح مهرجان مثلا في ابن عروس في تونس، تروح اي بلد عربي، المغرب لسه كنا بنتكلم عنها، ربنا يرجع الامور الى طبيعتها، تروحي تطوان اخر يعني غرب المغرب، تطوان هتلاقي لغايه هناك اخر الدنيا في البحرين، الناحيه الثانيه في الوطن العربي هتلاقي العرب كلهم بيسمعوا السيد درويش وحافظين اغانيه، وزوروني كل سنه مره والى اخره. احنا بالنسبه لنا بقى فنان الشعب، لانه التحم بالوضع في مصر والتحم بالقضية الوطنية، ووظف نفسه ضد الاحتلال البريطاني، وكان واحد من الفاعلين ضد الإنجليز، والنشيد الوطني، والنشيد الوطني هو اللي وضعه هو. ولذلك في كلام كبير مصر، وفي كلام بأدلة سودانورة، أنه سيد درويش مات قتلا، الإنجليز شافوه صوت الثورة المصرية زي عبدالله نديم كده، صوت الثورة العربية، فقال لك الراجل ده نتخلص منه، لأنه ده أكتر واحد بيعمل حشد للمصريين، أكتر حتى من السياسيين والأحزاب الموجودة. حجيلك ناسي لكن فاكرك مش ناسي روح قول له حجيلك ناسي لكن فاكرك مش ناسي ده انا قلبي نسيته في دارك وعيونك اهلي وناس روح قول له حجيلك ناسي لكن فاكرك مش ناسي روح قول له حجيلك ناسي لكن فاكرك مش ناسي ده انا قلبي نسيته في دارك وعيونك اهلي وناس مكتوبك يا اسمر جان بيقول لي تعالى جان مكتوبك يا اسمر جان بيقول لي تعالى جان وانا زارع حاصد جاني وكل عشان ما افضلش بعيد يا شكرا للألحان الجميلة اللي ياما فرحنا عليها وياما غنينا معاها. شكرا لسيد درويش وانتهت حلقتنا النهاردة وشكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد لوجودك معنا النهاردة. انتهت مواجهة الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا تشرفنا يوم السبت والاثنين من كل أسبوع. شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء وفاطمة حسن من أسرة الإخراج وكل الحب مني لكل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. وكل حجيلك الناس لكن فكرك